وهي في هذا الحديث فائدة لغوية قد تخفى على بعض الناس، وهي مجيء أو بدل الواو العاطفة. وقوله عليه السلام هنا أو الدخان هي بمعنى والدخان أو الدجال والدجال أو الدابة إلى آخره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.